في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. انفرد الله بسلطانه فما له في كل حال كفاء، ما خفيت قدرته عنكم وهل لها عن ذي رشاد خفاء. إن ظهرت نار كما خبروا في كل أرض فعلينا العفاء. تهوي الثريا ويلين الصفا من قبل أن يوجد أهل الصفاء. قد فقد الصدق ومات الهدى واستحسن الغدر وقل الوفاء. واستشعر العاقل في سكنه أن الردى مما عناه الشفاء. واعترف الشيخ بأبنائه وكلهم ينذر منه انتفاء. ربهم بالرفق حتى إذا شبوا عن الوالد منهم جفاء. والدهر يشتف أخلاءه كأنما ذلك منه اشتفاء. إذا قيل لك اخشى الله مولاك فقل آرى، كأن الأنجم السبعة في لعبة بقارى. خزامى وأقاحي وصفراء وشقارى، ومن فوق الثرى يصغر في أجزاء منوارى. وأصبحت مع الدنيا أداريها كمن دارى. إذا بارأها قوم فقلبي حبها بارى. وما يرهبني جاري إن ناضل أو جارى. وما عرسي حوراء ولا خبزي حوارى. سيداتي وسادتي، حتى ضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.